أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل التأخر بالإنجاب وكان العيب من أحد الزوجين هل هو سبب شرعي لطلب الطلاق من الزوجة؟ لا شك أن من أهم مقاصد النكاح الإنجاب، كما جاء في الحديث: انكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمة. وهذه أيضا فطرة إنسانية، الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه جعل هذا شيء في نفس الإنسان، رجلا أو امرأة يحبون الذرية، فإذا تبين للزوجين عدم الإنجاب ووصلوا إلى مرحلة أنه يعني ميؤوس منها، فمن حق الزوجة أن تطلب الفراق وأن تطلب فسخ العقد. وينبغي للرجل أن يتقي الله، يتقي الله. إذا لم يستطع أن يقنعها ولم تقنع بالبقاء معه، فعليه أن يتقي الله ويسرحها تسريحا جميلا، فيسرحها كما أمر الله: إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا ينبغي أن يلجئها إلى المحاكم والمشاقة والمنازعة. أحسن الله إليكم. ويقول: وهل خروج الزوجة من بيت زوجها إلى بيت أهلها طلبا للطلاق وبقاءها في بيت أهلها بلا رضا الزوج يجوز أم لا؟ إذا لم يتم الأمر الأول بالرضا وأصر الزوج على عدم الطلاق وقد يكون العيب منه، فهنا صارت نوع من الشقاق والنشاز، فالزوجة هنا صارت ناشز. فينبغي يعني للمرأة قبل أن تسلك هذا المسلك أن تستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بولي أمرها، فولي أمرها يتولى هذا الأمر، وتبقى الأولى أن تبقى إذا كان لا يلحقها ضرر في بيت زوجها، فالأولى أن تبقى حتى يتم الأمر ويتم الحكم. أما إن كان الرجل يعني يستخدم نوع من الرعونة والإيذاء والضرب والإهانات التي لا تحتملها، فمن حقها في هذه الحالة أن تلجأ إلى بيت أهلها، من حقها إذا صار الأمر وصل إلى درجة أنه يعذبها ويؤذيها. أما إذا كان مجرد أنه لم يقبل عرضها بأن يسرحها، فهنا ينبغي لولي أمرها من أب أو أخ أو ليكون أن يسعى في إقناع الزوج أو المرافعة إلى القاضي ليحكم القاضي بعد ذلك إذا تبين له أن المرأة مصرة ولا تريد أن تبقى ما دام ما تبين أنه ما وراءه ذرية. ففي هذه الحالة الذي يتعين على القاضي أن يحكم بالفسخ. أحسن الله إليكم. يقول: هل مس الذكر ناقض للوضوء وكذلك العورة من السرة إلى الركبة تدخل في ذلك؟ هذه من المسائل المشهور فيها الخلاف بين الفقهاء، فمنهم بناء على ما ورد في حديث بسرة وحديث أبي هريرة وحديث أم سلمة رضي الله عنهم على اختلاف ألفاظها: من مس ذكره، من مس فرجه، من أفض بيده إلى فرجه فليتوضأ. والفرج أعم، لفظ الفرج يتناول الذكر وآلات التناسل عموما في الذكر والأنثى، وأيضا كل ما يكون من هذا القبيل. لكن أيضا في حديث طلق بن علي: ما هو إلا بضعة منك. وورد أيضا عن السلف رضي الله عنه أن أحدهم يقول: لا أبالي مسست ذكري أو مسست أنفي، وأنه كله يعني لا. فلذلك يقولون أوسط الأقوال أن من مس فرجه بشهوة، إذا كان بشهوة، لأن الشهوة مظنة خروج المذي أو المنى. أما إذا لم يكن شيء من هذا القبيل فيقولون لا تكاد الأحاديث تنهض وتكون حجة على أن مس الفرج عموما والذكر خصوصا أنه مدعاة لانتقاض الوضوء، إلا إذا كان بشهوة، فهذا لعله أوسط الأقوال. أما العورة لا، العورة في عورة مغلظة التي هي السوءتان، يعني مخرج البول ومخرج الغائط، هذه التي ورد فيها إذا مسها قد ينتقض الوضوء. أما الفخذ وما يكون حول الذكر حول الفرج، هذا مسه ليس لا ينقض باتفاق أهل العلم ما بين السرة والركبة هذا كله، لكن لا يجوز كشفه، لا يجوز كشفه. وفي حديث علي رضي الله عنه أو حديث جرهد، فغطي فخذك فإن الفخذ عورة كما جاء في الحديث، فلا يجوز كشفه. لكن لو مسه الإنسان وضع يده على فخذه من غير حائل أو على أي موضع سوى الذكر والفرج فإنه لا ينتقض وضوءه باتفاق أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قص جزء من الشعر وترك الباقي للطفلة الرضيعة؟ هذا يعني ما الذي يقص، خاصة إذا كانت يعني طفلة فينظر، يعني أول شيء لا يكون على سبيل التشبه، فإذا كان قصة فيها تشبه بالفاسقات أو بالكافرات فلا ينبغي أن نربي أطفالنا على هذا الأمر. أما إذا كان لداعي أمر أو كان يعني الشعر قد يتدلى على وجهها ويؤذيها فأقول بحسب ما يكون من القص من قصه. أحسن الله إليكم. يقول أنه يعيش في فرنسا، يقول ويشتغل هناك، يقول وهو في وضع جيد والحمد لله، يقول: لكن بعد أن هداني ربي إلى دينه الحنيف نويت الرجوع إلى بلدي الأم هربا من الفساد، لكن كما يعلم الكل في هذا الزمان ربما بعض البلدان العربية أفسد في بعض الأمور، يقول: وفي بلدي بطالة، يقول بعضهم لا يستطيع حتى شراء بعض الخبز وكذا، يقول: هل إذا عدت إلى هناك أعتبر بأني ألقيت بنفسي إلى التهلكة، علما أني في فرنسا أقوم بديني كما ينبغي؟ الأصل النهي عن الإقامة بين الكفار، لا يجوز للمسلم أن يقيم بين ظهراني أهل الكفر، لا في فرنسا ولا في أمريكا ولا بريطانيا ولا أستراليا وغيرها، هذا الأصل. لكن إذا كان لغرض صحيح، خاصة إذا كان يريد الدعوة يدعو، هذا شيء طيب، أو كان لتجارة لا بد منها، تجارة لمصلحة المسلمين لا يكاد يحصلها في بلد آخر، فهو يقيم ويعمل عمل تجاري يستفيد منه إخوانه المسلمون، أو لعلم المسلمون بحاجة إليه، علم حقيقي أو علم الهزالات الفندقة والسياحة والكلام الفاضي هذا الذي للأسف أبنائنا ضاعوا في بلاد الغرب يدرسون، أما العلوم الحقيقية الهندسة والهندسة الذرية والنووية والعلم الحرب هذه، لكن هالخرابيط هذه اللي يضيعون الأموال والأوقات وعمر الشباب فيها. فإذا كان يتعلم علم الأمة بحاجة إليه فهذا أيضا مطلب شرعي، مع لكن هذا كله إن كان للتجارة أو للدعوة أو للعلم، مع الأمن من المفاسد، يعني قوانين الدولة لا تضايقه ولا يتدخلون في شؤون أسرته، ويصلي ويستر عوراته وأهله يحتجبون ولا يتدخلون في شؤونه فلا حرج. إذا لابد من مراعاة الأمرين، من ناحية يكون فيه مصلحة محققة وأمن أيضا من المفسدة، فإذا حصلت هذه الأمور فلا حرج. أما إذا اختلت فينبغي أن يعود إلى بلده وتعاون مع إخوانه في البلد لإصلاح البلد، لعل الله ينفع به إذا سلكوا المسالك الحسنة الحكيمة في إصلاح البلد والقيام عليها. أحسن الله إليكم. يقول: كان بين صديق لي ووزارة الثروة المعدنية شكوى وصلت إلى القضاء، وبعد فترة توفي صديقي وحكم القاضي بإسقاط الدعوى لوفاة المدعي، وكان ورثته يرغبون بالاستمرار في القضية، فهل الحكم بإسقاط الدعوى بسبب وفاة المدعي هو حكم شرعي صحيح؟ ما أستطيع أخي، هذا شيء ما أقدر أتكلم فيه، هذه دعوة عند قاضي والدخول في القضية لا بد أن الإنسان يعرف أطرافها، يعرف من الطرفين، وأيضا حسب القاضي، إذا كان القاضي في بلد مسلم يحكم بالشريعة الإسلامية فنحسبه إن شاء الله لا يسقط، خاصة إذا كان اللي توفي المدعي، فالمدعي الأصل إذا توفي خلاص، لكن ورثته قد يعني يطالبون يقومون مقامه، إذا كانت دعوة تتعلق بأموال وحقوق لا دعوة بشخصيته هو، مثل الحد القذف مثلا أو شيء من هذا القبيل، فمثل هذه قد يكون من حق الورثة أن يواصلوا الدعوة إذا لم يقبلوا مثلا الصلح، إذا كنت أنت مدعى عليك. فعموما إذا كان القاضي مسلم فإن شاء الله نحسب لن، أما إذا كان من القضاة اللي نسأل الله العافية يحكمون بالقوانين الوضعية فنسأل الله أن يكفيك شرهم. وبالجملة مثل ما قلت لا أستطيع حتى يعني الإنسان ينظر في القضية من جميع أطرافها. صلى الله عليكم. يقول هل حجي صحيح إذا حججت بدون تصريح؟ التصريح هو نوع من التنظيم، ليس من شروط الحج ولا من أركان الحج، ولا هو تنظيم، يعني ولي الأمر اجتهد ورأى أن ينظم، هذا شيء آخر يعني لا دخل له. المهم أن تكون من مال حلال وتراعي الشروط التي أمر الله بها والرسول عليه الصلاة والسلام عمل بها، وقال خذوا عني مناسككم، وأن تتقي الله في أداء النسك. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من أحرم للعمرة وتعطلت به السيارة ورجع وتحلل وجامع زوجته؟ إن كان قد اشترط فلا حرج عليه، شرطه ينفعه. أما إذا كان لم يشترط ففي هذه الحالة يعني عطل السيارة لا يكون في الغالب عائقا ولا إحصارا يعني شديدا يمنعه، بإمكانه أن يصلح أموره. يعني كيف عاد مثل ما عاد للبلد بإمكانه أن يواصل المشوار إلى مكة، الوسيلة التي عاد بها إلى بلده ممكن أن يستخدمها في إتمام إحرامه ونسكه، ولا ينبغي التساهل في الإحرام والنسك. فإذا كان لم يشترط فهنا ينظر يعني حسب متى حصل هذا الأمر، وكونه جامع فقد يكون في هذه الحالة يعني الأمر فيه نوع من التفصيل، فلذلك لعله يتصل يعني حتى نستوضح منه، فقد يلزمه فدية يعني، وبحسب أيضا من معه، من هم الذين معه، فقد يلزمهم فدية فردا فردا مدام أخلوا بالعمرة، أو كان بإمكانهم يعني إذا كان بقوا على الإحرام، ففي تفصيل. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز لي أن أعمل مراقب كاميرات على الطرق وهل راتبها حلال؟ بحسب ما يكون من تصرفك، إن كنت تؤذي عباد الله وتشغلهم بالغرامات على غير تدقيق، مثل ما نلاحظ للأسف الناس ضجوا من الغرامات، هي أصلها طيبة مراقبة السرعة، هذا شيء طيب ويشكر المسؤولون على، لكن أيضا كونهم يبالغون في الغرامات وبطريقة يعني فيها نوع من الظلم، فإذا كنت أنت يعني تفرض غرامات فهذا خطر. الدول الغربية للأسف الكافرة أي غرامة إلا بحكم قاضي، سبحان الله. ونحن يأتي جندي عادي مع تقديرنا واحترامنا له، جندي ما إلا فرض عليك غرامة، امشي، هذا ما يصلح. الأصل مال المسلم حرام، ما يجوز التعدي على المسلم. ما هكذا تترك لناس يعني عاديين وقد يكون يعني منزعج وقد يكون ويفرض غرامة بأي حق؟ فمال المسلم وظهره حرام إلا بحكم شرعي، حكم شرعي يحكم بالقاضي ويسمع من هذا وهذا. فللأسف نجد الدول الكافرة وهي تحترم البشر والإنسان وأموالهم، ونجد أحيانا بعض الناس للأسف. فأنصحك كان تضبط الأمور ولا توقع شيء إلا بعد تحقق، وإلا فأنت في غنى وابحث عن وسيلة رزق غيرها. أحسن الله إليكم. يقول من كان صائما في رمضان وتقيأ وبلع ذلك القي هل صيامه صحيح؟ إن كان يعني كما ورد في الحديث يعني غلبه القي لم يكن منه، وحتى لو شيء منه يعني نزل غصبا عنه، فالصوم صحيح لا يؤثر عليه ما خرج ولا أيضا ما سقط في جوفه. أما إذا كان لا هو نفسه أحس بشيء وأراد استقاء وطلب أن يتقيأ، فالحديث نص على أن من استقاء فيفسد صومه عليه أن يقضي هذا اليوم، أما إذا غلبه القيء فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول كانت سورة الأنفال تدرس في المناهج العلمية فألغيت في بعض الدول، فهل للغرب علاقة وذلك تدخلهم في المناهج؟ ما هو بعيد يعني يعني مثل ما ذكرت للأسف يعني هذه المؤسسات العالمية المنبثقة مما يسمى بهيئة الأمم في التعليم والصحة والاجتماعية فيتتبعون يعني المسلمين ويضايقونهم، والمسلمون حكوماتهم في حال من الضعف، إما ضعف وأحيان خيانة نسأل الله العافية، يعني وفيكم سماعون لهم، فللأسف يستجيبون من أجل أنه يغرب المنصب، يغرب المال، يغرب الشيء الذي يرى الكفار أنه يستطيعون أن ينفذوا من خلاله. فهذا أمر خطير، يعني إذا كنا نستسلم للعدو ويتصرف في مناهجنا، احذف هذا وزد هذا هذا ما يجوز. حتى سمع كما شاع وانتشر لا تقل كافر، الآخر، قل الآخر، إيش الكلام هذا؟ سبحان الله، كافر هو كافر بنص، اليهود والنصارى في النار، مخلدون في النار. ونجد الناس للأسف ينتسبون إلى العلم ودخلهم هذا الوهن وهذه المداهنة نسأل الله السلامة والعافية. وهذا ممن حذر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، الأئمة مضلون، نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم وأن يهديهم عما هم فيه من الانحراف وكتم العلم. أحسن الله إليكم. يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يقول هل الانصراف مقصود به إلى صلاة الوتر؟ وكيف يكون حال من يريد أن يقوم في جوف الليل؟ ماذا يتعامل مع قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا؟ لا شك الحديث صحيح أنه من صلى أو من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا الأخ يعني المقصود منه حظ الناس أن يقوموا الليل، ولذلك يعني جعل قيامه مع الإمام كأنه قام الليل. فإذا هذا الأخ يقوم بالليل أصلا، يقوم يعني من ذات نفسه ولا يحتاج أن يكون مع إخوانه مع الإمام، لأن مع الإمام مع إخوانه هذا كتنشيط له، فهو نشيط بذاته ما يحتاج. فإذا كان يصلي مع الإمام ويترك الوتر باعتبار أنه يريد أن يوتر من آخر الليل، فهذا إن شاء الله لا شك أنه حقق هذا الأمر وأنه صلى مع الإمام حتى ينصرف، وما ترك الوتر زهدا به، ما تركه، بل يريد أن يستزيد من الصلاة في آخر الليل ويوتر، فهو إن شاء الله على خير. وكتب له قيام ليلة مع باعتبار قيامه مع الإمام وكذلك باعتبار قيامه من آخر الليل. أحسن الله إليكم. يقول توفي ابن عمي، يقول ونريد استئجار استراحة للعزاء، هل يجوز ذلك؟ لا، هذه من البدع، ولا يجوز استئجار استراحة ولا شيء من هذا القبيل. بل العزاء إذا أتوا في البيت ودعوا لميتكم ودعوا لكم بالصبر والثبات وبدون أيضا أكلات وشيء من هذا القبيل، هذه كلها للأسف من المحدثات والبدع. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم السلام على المسيحي والبوذي والرد على سلامهم إذا علمت أنه غير مسلم، والأكل معهم إذا كان داخل العمل أو خارج العمل؟ جاء في الحديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فلا ينبغي أن تبدأهم بالسلام إذا ابتليت بهم بالجوار وبالعمل وزمالة في عمل، إلا إذا كنت تطمع منهم أنهم يسلمون وبينك وبينهم نوع من المحاورة والمناظرة، فمؤقتا تحدد وقت شهر شهرين ستة أشهر سنة تجربهم وتحاول معهم وتبدأهم بالسلام ويا أبو فلان وكذا، وتدعوه إلى بيتك وتقبل دعوته، هذا لأنك تريد أن تدعوه، ما يمكن أن تتم هذه الدعوة إلا بهذا الأسلوب. فإذا عيست منه ورأيت أنه ما في فائدة فتصرم الاتصالات وتقطعها، وإذا سلم عليك ترد عليهم وعليكم بفتور، رد فاتر ليعرف أنك منصرف عنه. حتى لو سألك الله يا أخي هذا ديني أنا، أنت هذا شأنك وأنا هذا شأني وأنا ما أظلمك، لكن التحية تحيتي للمسلمين، إن أسلمت فولا أظلمك شيء، أنا ما أظلمك، أما قضيت أنك تريد أن أداهنك وأغرك فأنا عرضت عليك الإسلام، وخاصة إذا أبديت له احترام وتقدير ومع ذلك كل هذا لم ينفع فيه فهذا لا ينبغي لك أن تستسلم. وهكذا قضية الأكل، فلا تأكل إلا إذا كنت تطمع بمن تطمع منهم أنهم يعني يتألفون ويقبلون الدعوة وإن شاء الله يتأثرون، إلا إذا كان أمر آخر تخشى من شرهم، يعني قد يكون إنسان متسلط عليك وتخشى شره، فهذا قد يؤذى الإنسان إلا أن تتقوا منهم تقاه، فقد يكون هذا يعني موقف الضعف قد يرفع الحرج عنك، ولكن ينبغي لك كذلك أن ترتب أمورك بحيث أن تتخلص من هذه الحال ولا تبقى عليها. أحسن الله إليكم، يقول أختي ماتت قبل أمي، يقول أولادها يرثون؟ لا، الأولاد يعني في الغالب، لكن ما نستطيع أن نقول يرثون إلا حتى نعرف الورثة، فقد يكونوا محجوبون بأخوالهم، يعني فهذه المرأة لما ماتت ابنتها قبلها فأولادها في الغالب أنهم لا يعني يكادون يرثون، لأنهم في الغالب محجوبون من بقية الورثة، ولا نستطيع أن يعني نجيب إلا أن نعرف حصر الورثة من الموجود منهم. تذكير بالصلاة والسلام على رسول الله. إيه نعم، كما سمعنا الليلة ليلة الجمعة، وقد جاء في الحديث الصحيح أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويومها، فينبغي أن نكثر ونصلي ونسلم على رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وأرجو من الإخوان كما ذكرت مرارا الانكفاف عن الأسئلة، ونتابع المؤذن ونتقدم للصفوف الأولى، فالمسجد كما تلاحظون يعني الصفوف فاضية في الأمام، فينبغي أن نتقدم إليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.